أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يحزن عنه مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وأمنا له

فكيف كان آتي فكيف كان نكير قل إنما وقالوا آمنا مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشاء يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم.